والله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يفك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يفك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يفك يا الواحد ربي سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جد عني سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جد عني بك عمرت سواقي ونحلتي في نورك مرعية بك عمرت سواقي ونحلتي في نورك مرعية وادخل لك بالصوفية ولا تجعلني شاقي حرمت وادخل لك بالصوفية نبي يا جيراني لو سبت الزد من قدام مشي لي نبي يا جيراني لو سبت الزد من قدام مشي لي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يفك يا يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يفك يا الواحد ربي الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا هل ما يفك يا الواحد ربي ونشاهد نور عياني طوف بالكعبة نزورها ونلبي شهد نور عياني طوف بالكعبة نزورها ونربي يا زوار النبي لله الديوني نزور معاكم يا زوار النبي لله الديوني نزور معك يا مولاي محمد يا ناوينا يا قرب بخرة يا مولاي محمد يا ناوينا يا قرب بخرة يا مولاي محمد يا ناوينا يا قرب بخرة الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حليب يبقى